عن عيني غايب طيفك، عن عيني غايب روحي مشتاقة لوصلك للقى الحبايب. فمتى ألقاك ما أحلى هواك، فمتى حبك وشكوك.